قالوا والتخصيص دل على الإرادة. التخصيص يعني ايه؟ يعني اللي خلق الناس بهذا الشكل نوع بينهم، فخلق الذكر وخلق الايه الانثى، وخلق ده غني وده فقير وده عالم وده جاهل وده جميل وده قبيح وده كل واحد قسم الارزاق بهذا الشكل. فمش ممكن يكون من قسم وخصص بين الناس بهذا الشكل الا موصوفا بالاراده، لان لو ما كانش فيه اراده كان الناس يطلعوا قطعه واحده زي ما نقول، كله طالع شبه بعضه، الحريم كله زي الرجاله زي النسوان، كله قطعه واحده كده. تاخد بالك ازاي؟ خلينا نقولها كده بالبساطه خالص، اقول لك لا، طالما في تخصيص يبقى في اراده مريد. يبقى الفعل الحادث دل على ايه؟ ها احفظوا، الفعل الحادث دل على ايه؟ والتخصيص دل على الاراده. قالوا والاتقان دل على العلم. قالوا اتقان الصنعه، ان كل شيء من المخلوقات متقن لدرجه يعني عجيبه جدا، فلا يمكن ان يصدر هذا الاتقان الا عن متصف بالعلم، مش كده برضه؟ ولذلك لما تلاقي الصنعه يقول لك ايه ده يا اخي، ده شوف الشوك دي تايوان الصيني، اخد بالك ازاي؟ او مش ياباني، الياباني شفت ازاي علماء ناس وصلوا مش عارف فين، اقول لك الصنعه دي متقنه ليه؟ لان جايه من المكان الفلاني. طب ودي؟ لا ده ما تنفعش، اخد بالك ازاي؟ ده صيني ولا تايواني، كان يعني المساله. لكن ايا كان الصنعه تدل على الحكمه والعلم، ولذلك احنا بنقول في الصناعات المحليه عايزين نخليها عن تبقى عن علم، ما تبقاش كده عن حاجه بالبركه وبعد كده تقف، اخد بالك ازاي؟ فقالوا الاتقان يدل على ايه؟ الفعل الحادث والتخصيص، والاتقان يدل على ايه؟ على العلم. يبقى كم صفه دلوقتي؟ ثلاثه. قالوا احنا ما شفناش واحد متصف بالقدره وعنده اراده وعنده علم وهو ميت، لازم يكون ايه؟ حي. قال وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي. يبقى الفعل الحادث دل على ايه؟ معلش عيدوا معايا تاني، فكرونا الله يبارك فيكم. الفعل الحادث دل على ايه؟ على القدره، والتخصيص دل، والاتقان دل على ايه؟ على العلم، وهذه الثلاثه لا تكون الا، والحي لابد ان يكون، ما شفناش واحد حي الا وهو سميع بصير متكلم، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. كده بقينا كام؟ سبعه. يبقى نقولهم تاني ونحفظهم. الفعل الحادث دل على ايه؟ على القدره، والتخصيص دل على الاراده، والاتقان دل على ايه؟ على العلم، وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. احنا عشان كده اثبتنا الصفات السبعه. طب والباقي يا جماعه نعمل ايه في اللي ورا في القران وفي السنه؟ قالوا لا، اللي ورد في القرآن والسنة هذه النصوص نصوص توهم التشبيه والجسمية، ظاهرها باطل. بقية النصوص يسموها النصوص الخبرية أو الصفات الخبرية. طب والصفات الخبرية اللي جاتنا في الخبر عن طريق السمع، يقوم يقول لك لا هذه نصوص توهم التشبيه والجسمية. طب ونعمل فيها ايه؟ احفظوا معايا بقى، يقول لك وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. تاني، الصفات السمعية أو الخبرية اللي ورد في القرآن والسنة نعمل فيها ايه؟ قال هذه نصوص ظاهرها باطل مستحيل يوهم التشبيه والجسمية. اكتبوا، هتحتاجوا الكلمتين دول والله، يوهم التشبيه والايه؟ والجسمية. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. يبقى مين اللي حفظ بقى العبارة من أولها كده؟ هعيدها تاني. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أما بقية الصفات السمعية أو الخبرية فهذه نصوص سمعية ظاهرها باطل مستحيل يدل على التشبيه والجسمية، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. رم تنزيه يعني نطلب التنزيه، رم رام الشيء يعني طلبه، رم تنزيه يعني دور على التنزيه، التنزيه. ما تثبتش الصفات ديت لأن ظاهرها باطل، لأن الله ليس كمثله شيء. فاكرين بقى لما قلت لكم في الأول التوحيد عنده عكس التوحيد، عند أهل السنة والجماعة في قضية إيه؟ واحد يقول لك إيه؟ ابني لا نظير له في إيه؟ في علمه كلام معقول، إنما ابني ملوش ولا صفة. ليه؟ أصل لا نظير له. إيه الكلام ده؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضى رم تنزيه. طب تعالوا بقى نشوف الرد على هؤلاء في الأصل الثاني اللي بيقول القول في الصفات كالقول فين؟ في بعض. اسمعوا من تيمية بقى. تيمية وإحنا بنلخص كلامه في مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية، الكلام تشعر بإن في واحد فهمهم ودارسهم وعاجنهم وخبزهم كمان، أخد بالك إزاي؟ بيقول لك إيه؟ إحنا لو سألناهم لما أثبتتم قدرته سبحانه وإرادته وعلمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره مع إنها ورد في الكتاب والسنة؟ هم طبعا ما أثبتوهاش عشان ورد في الكتاب والسنة، هم أثبتوها عشان إيه؟ ذات العقل. ولذلك احذروا، لأن في بعض وللأسف يعني أنا بقول الكلام ده ليس تجريحا لإخواننا ولكن احتراما لهم، فهم مشايخ وأعلام كبار. احنا بندرس في الجمعية الشرعية في معهد الجمعية الشرعية وعددها كبير، 40 معهد موجود حتى في القاهرة الوحيدة، بس 40 معهد لإعداد الدعاء مش عارف على مستوى القاهرة أو القاهرة الجمهورية، بيدرسوا كتاب اسمه العقائد الإسلامية بتاع الشيخ سلساب، أو كتاب العقائد الإسلامية، كتاب العقائد الإسلامية أنا بدرسه، بس ما بدرسش اللي فيه على اعتبار ان هو عقيدة أهل السنة والجماعة، لا، حتى ان الشيخ سيد سابق رحمه الله ما كانش عاجبه الكلام اللي هو بتاع الصفات النفسية والكلام ده خالص، وهو عامل باب مسميه ايه؟ مسميه صفات الله، الصفات السلبية والصفات الثبوتية. فالصفات السلبية هو ذكر الخمسة دول، بس شوفوا لما جه يذكر الخمسة احنا بنقول القدم والبقاء وايه والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس وايه تاني؟ والوحدانية. فهو لما جه يتكلم عن الصفات السلبية شال المصطلحات بتاعتهم، لان هو اصلا مش عاجبه الموضوع، بس ما اتكلمش بمنهج اهل السنه والجماعه زي ما احنا بنسرد الان، لا هو ذكر نفس الكلام، فقال لك اما الصفات السلبيه فهي الاول والاخر اللي هو القدم والايه والبقاء، فاستبدلها بمصطلح شرعي. فواحد يقول لك الاول والاخر يبقى بيستدل بالقران، وهو في الحقيقه مش بيستدل بالقران، ده هو بينقل بحجه العقل اللي موجود عند الاشعريه. طب خليك معايا كده، بعد كده انا قلت الكلام ده ليه؟ لانه هو اكثر انتشارا، التنزيه عن مشابهة الحوادث المخالفة للحوادث. شوف الشيخ سيد كاتبها ايه، بقول ليس كمثلي شيء، في عنوان اللي هو تنزيه عن المخالفة للحوادث كاتبها ليس كمثلي ايه شيء، وجايب ايات قرآنية وكلام تدل على ان رب سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء، فيظن الظان ان الكلام في الكتاب مبني على منهج سلفي، وهو في الحقيقة لا، ده هو منهج اشعري، منهج المتكلمين وليس منهج السلف الصالح. طيب بعد شوية قال لك ايه؟ الوحدانية. الوحدانية، الوحدانية هو كاتب ان هو الاحد على انه اسم من اسماء الله، فبيشرح اسم الاحد لان هو الشيخ نفسه مش مقتنع بكلامهم. طب خليك معايا كده، بعد كده الاحد قال ايه؟ شوفوا معايا بقى هنا، اما جه يتكلم على الصفات السبع، جه يتكلم عن الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية ان نثبت ما اثبته الله لنفسه، ده اللي نعرف، وما اثبته ايه رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء اي وصف ورد في القران او في السنه نثبت ما اثبته لنفسه، طالما ورد به الخبر نصدقه، اخبرنا الله عن نفسه فنصدق الخبر. لكن تعال شوف الصفات الثبوتيه، اول صفه ذكرها القدره، وهو سبحانه وتعالى قادر لا يعجزه شيء، وجاء بالايات اللي فيها القدره، ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما وما السلام اللغوب، وهو الله وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار الى اخر الايات. ثاني صفة الإرادة، أهو والله سبحانه وتعالى مريد، ثم ذكر إنما قولنا لشيء إذا أردناه، وجاب الآيات كلها اللي في الإرادة. طب ثالث شيء العلم، أهو العلم والله عالم بكل شيء صفحة 60، وجاب الآيات كلها اللي فيها العلم. طيب بعد كده الحياة، والله سبحانه وتعالى هو الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت. خلي بالكم اللي ما عندوش دراسة وما عندوش دراية عن العقيدة يظن إن المنهج هنا منهج إيه؟ يقول لك استنى يا عم الشيخ، انت قاعد تقول لنا الراجل جاب حاجه غير قال الله وقال الرسول؟ شفت يا اخوانا؟ فهو المنهج اصلا منهج اشعري محض، لكن الشيخ نفسه انا اللي انا حسيته من كلام الشيخ سيد رحمه الله انه لا يقتنع بهذا المذهب، ويريد ان يستبدل الاصطلاحات باصطلاحات ايه؟ شرعيه. ده كان مقصد الشيخ رحمه الله. ايضا في الكلام بعد الحياه جاب صفه الكلام، والله سبحانه وتعالى متكلم، طيب وكلم الله موسى تكليما. بعد كده السمع والبصر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله سبحانه سميع يسمع كل شيء، حتى انه لا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. بس خلاص كده خلصت الحكاية. الصفات كده الصفات الثبوتية السبع، هل دي صفات ربنا سبحانه وتعالى بس؟ هل دليلنا يعني دلوقتي لما اقول لك ان الشيخ، وكثير ستجد هذا في كتب كثير من المشايخ الاعلام، وهذا عايز اقول لكم حاجه، هذا لا ينقص من قدرهم، لان هو ما درسش غير كده، دراسته كلها دراسه، درس في جوهره التوحيد وتربى عليه، فهو يظن هذا، وكثير من اخواني يظن هذا. لكن احنا بنقول هؤلاء والله لو ادركوا القضيه ونظروا بانصاف الى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه لا وصلوا الى معتقد الصحابه ببساطه خالص، مبني على تصديق الخبر وتنفيذ الامر. انما هتقول لي سبع صفات والباقي اهو جاب الصفات، يبقى لو انك قرات في كتاب بدا بهذه الصفات يبقى حجته في الاصل ليست حجه نقليه او سمعيه في الكتاب والسنه، ولكنها حجه ايه؟ عقلي، وهو على مذهب الاشعريه. المساله واضحه هنا؟ المعلومه دي مهمه جدا جدا. طب معلش خليكم معايا بقى، نيجي يا جماعه، انتوا ليه اثبتوا سبع صفات بالعقل وتركتم الباقي؟ اسمع، انا اثبتت، يقول لك انا اثبتت قدرته ارادته علمه حياته كلامه سمعه بصره، ولان هذه الصفات دل عليها العقل. طب وليه نفيت المحبه والرضا والغضب والاستواء والعلو والمجيء وسائر الصفات الخبريه اللي وردت في القران؟ ليه نفيت غضب ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يغضب. امال يعني ايه الغضب؟ ان غضب الله عليهم، يقول لك الغضب اراده الانتقام. اي وصف في القران رجعوا للسبعه، السبعه دول اراده الانتقام. قالوا لان احنا الصفات اللي اثبتناها السبعه دي لا تدل على التشبيه، والصفات باقي الصفات الخبريه ظاهرها باطل مستحيل يدل على التشبيه والايه والجسمي، وكل نص اوهم التشبيه. نسيته بسرعه، ما حدش يطلع له حافظ الكلمتين دول، بعيب عليكم والله لو انتوا خرجتوا مش حافظين الكلمتين دول. وكل نص اوهم التشبيه ايه؟ اوله او فوض ورم تنزيل. معلش سامحوني ان اقول لكم كلام على اساس يعني احفزكم لتتابعوني، ولو طولت عليكم شويه برضه ما تزعلوش. اخي بالك ازاي؟ قالوا الصفات السبعه دول لا تدل على التشبيه. طب والباقي؟ قالوا لا، دي صفات ظاهرها باطل ومستحيل يدل على التشبيه والجسمي. اي واحد عاقل لا يقبل هذا الكلام لسبب، لان القول في الصفات كالقول في بعض. احنا قلنا القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات، والقول في الصفات كالقول في بعض البعض. يبقى الاول برد على المعتزله والثاني برد على الاشعري. ليه بقى؟ لان احنا في باب الصفات يا اما نقول ان الصفات كلها شبه صفات المخلوقات ويبقى ده تمثيل ويبقى كلام باطل والانسان يقع ويبقى مع المشبهة، او ننفي اوصاف الله كلها مرة واحدة ونبقى تبع المعطلة، مش كده برضه؟ يبقى ربنا اخبرنا اشياء ولا نريد ان نصدق بكلامه. اللي يقبل على نفسه كده بقى، ان اما يقول بالتمثيل او يقول بالايه؟ بالتعطيل. ما فيش واحد هيقبل ان يمثل ربنا سبحانه وتعالى في كل اوصافه ولا ان يعطل كل اوصافه. انما يقول لي واحد هقبل ان انا امثل البعض واسيب البعض، او اعطل البعض واسيب البعض، اقول لك لا، ما ينفعش الكلام ده. لان الشغل ده ربنا سبحانه وتعالى ذم فيه اليهود، قال كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران ايه؟ عظيم. انت لو قلت انا اثبتت الاراده مثلا لان الاراده لا تدل على التشبيه، طب ما احنا نقول لك برضه الغضب لا يدل على التشبيه. يقول لك لا، الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. الغضب اصله ايه؟ غليان دم القلب لطلب الايه؟ الانتقام. فاحنا نقول له طيب ما هي الاراده؟ ميل القلب الى شيء دون اخر. مش كده برضه يا اخوانا؟ انت ليه بتنفي الغضب وتثبت الايه؟ الاراده. فيقول لك اصل الغضب غليان دم القلب لطلب الايه؟ الانتقام. طيب ما هي الاراده؟ ميل القلب الى شيء دون اخر. فيقول لك لا لا لا لا لا، الاراده دي اراده خالق مش اراده مخلوق. فاحنا نقول له برضه ايه؟ ما الغضب ده برضه غضب ايه؟ خالق مش غضب مخلوق. القول في الصفات كالقول في بعض اهو.

إبراهيم البيجوري هنا شيخ الإسلام أو تأليف الإمام العلامة العالم العلامة الإمام العالم العلامة الشيخ الإسلام إبراهيم البيجوري. طبعا الكتاب طبع على نفقة الدار المركزية للمعاهد الأزهرية طبعة 1910-1990 وزارة التربية والتعليم. ده طبعا اللي كان مقرر على الأزهر وما أظن الطلبة بيستلموه في ما زالوا بيستلموه ولا إيه يا شباب؟ خلاص يعني مش كده؟ ها؟ اتنقل لمرحلة جامعية يعني. اسمه يا إخوانا بقى. أنا حبيت أقول الكلام ده هو طولت عليكم؟ لا. تحت عنوان وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وروم إيه تنزيه. بقول النصوص الموهمة للمشابهة والمذاهب في تأويله. يقول قوله وكل نص المراد بالنص هنا ما قابل القياس والاستنباط والإجماع وهو الدليل من الكتاب أو السنة سواء كان صريحا أو ظاهرا. يبقى كلمة كل نص يعنون بها الكتاب والإيه يعني أي وصف ورد في الكتاب أو ورد في السنة ماذا نصنع به نؤوله كما نفهم الآن. وقوله أوهم التشبيه طبعا سمعت العبارة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. فواحد يقول لي يعني إيه أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه؟ نظر من الشيط منها فمعليش خبرك ازاي. أوهم التشبيه أي أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره. يعني هذا القول اللي أوهم التشبيه إن واحد يعني يتوهم إن الكلام اللي ورد في الآية صحيح صحة القول به بحسب ظاهره. يعني لك ظاهره أنت تعتقد إن هو صحيح كأن القرآن ظاهره فيه ما هو صحيح. يقول لك آه فيه تشبيه جسمي ظاهره مستحيل لا يليق بالله عز وجل. طب اسمع كده أهو. والمراد من التشبيه المشابهة يعني مشابهة الخالق بالمخلوق. أوله أعمل في إيه؟ أوله أي احمله على خلاف ظاهره. يعني الرحمن على العرش استوى ظاهره باطل مستحيل تجسيم. اسمه يا إخوان اعمل فيه ايه؟ احمله على غير ظاهري فتقول فيه استولى. انا مش هقول الكلام ده هو اللي هيقول. اسمع فالمراد اوله على خلاف مع بيان المعنى المراد. ايه هو المعنى المراد؟ المراد لله ولا المراد للمؤول؟ للمؤول. شفتوا انتوا فهمتوها على طول لان هو خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد. هل المراد من النص؟ المراد من النص ان ربنا سبحانه وتعالى على عرشه ولا استولى على عرشه؟ على واستوى على عرشه مش استولى. فاقول لك لا المراد استولى. قول للناس كده. اسمع يا اخوان فالمراد اوله تفصيليا بان يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف. كما هو مذهب ايه؟ الخلف. او فوض او ايه؟ ها؟ عارفين التفويض؟ التفويض في المعنى ولا في الكيف؟ عندي نحن عندهم المفوضة بقولوا المعنى. طب اسمع المفوضة او فوض. هو بيعتقد الشيخ البيجوري ان مذهب السلف الصالح هو تفويض المعاني للأسف. وللأسف ده معتقد اغلب الناس من الأساتذة ومن غيرهم الذين يعتقدون ذلك. واحنا نقول لا يا اخوان يا اخوان ان نحن نقول وبصراحة ينبغي إعادة النظر مرة أخرى فيما تدرسه لأن المسألة مش كده. والله نحن نعذرهم صحيح لكن اسمع بقى. أي بعد التأويل فوض بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره كأن ظاهر النص اللي جه في القرآن تشبيه وتقسيم وباطل وانت شوف لك حل فيه. دور على معنى تاني ما تسيبش النص كده لأن حرام يا أخي تسيب ان تلت القرآن كده آيات كلها ظاهرة وباطل ربنا يخاطبنا بها وانت تسكت. كأن ربنا خاطبنا بكل هذه الظواهر الباطل التي تدل على التجسيم والتشبيه. اللهم صل على النبي بقى كل تلت القرآن ده اصرفه شوف له حل. أو فوض وقول ما عرفش عنه حاجة ما عرفش معناه. شوفوا يا اخوانا اللي جاي استحملونا الله يبارك فيكم. يبقى او فوض المراد من النص الموهم لايه؟ ها؟ للتشبيه على طريقة السلف وهم من كانوا قبل الخمسمائة وقيل القرون الثلاثة الصحابة والتابعون واتباع التابعين. وبعدين يقول لك وطريقة الخلف اعلم واحكم لما فيها من مزيد الايضاح.

والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا المجسمة والمشبهة. المجسمة والمشبهة على تأويل ذلك، هل السلف اتفقوا على تأويل ذلك؟ قالوا في الاستواء استولى؟ أبدا. قالوا شوفوا هيقول إيه دلوقتي. فمما يوهم الجهة قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من إيه؟ من فوقهم، وبتكلم على الملائكة، ربنا فوقه على عرشه، فأقول لك إثبات الفوقية تجسيم. فبقول لك أهو بقول لك إيه يخافون رب. فالسلف يقولون فوقية لا نعلمها. هل قالوا فوقية لا نعلمها ولا فوقية لا نعلم كيفيتها؟ قالوا فوقية لا نعلم كيفيتها. في فوقية، نعم في فوقية، ما معناها؟ على وارتفع فوق عرشه. لكن انت اللي بدماغك متخيل ساعة ما تذكر وفوقية انت تخيل الانسان جالس على كرسي، اعمل لك ايه؟ طيب واحد بيقول لك الفوقية معناها ان ربنا سبحانه وتعالى محمول على عرشه زي سليمان ما هو محمول على عرشه او جالس على عرشه، ايه الكلام ده؟ بقول فوقية لا نعلمه. والخلف يقولون المراد بالفوقية التعالي في العظمة. التعالي فين؟ في العظمة. فالمعنى يخافون اي الملائكة ربهم من اجل تعاليه في العظمة، اي ارتفاعه في العظمة، مش انه هو فوق العرش. اوعى تفهم كده، خليك راجل خبير بصير نحرير تفهم المعاني كده والاصول. يقول لك اهو فالمعنى يخافون اي الملائكه ربهم من اجل تعاليه في العظمه ارتفاعه فيها. ومنه قوله الرحمن على العرش استوى، ده بيوهم التشبيه والجسميه وظاهره باطل. ده المعتقد اللي بيدرسوه الاولاد، يقولوا ايه؟ فالسلف يقولون استواء لا نعلمه. هل قالوا استواء لا نعلمه؟ لا نعلم كيفيته. استواء لا نعلم معناه، هل قالوا هذا؟ قالوا الاستواء ايه؟ معلوم في ايه؟ والكيف؟ في كيفيه ولا ما فيش؟ كيفيه حقيقيه موجوده لا يعلمها الا الله. انما تقول ربنا سبحانه وتعالى ليس على عرشي، اسمع يا اخوان، يقول لك فالسلف يقولون استواء لا نعلمه، والخلف يقولون المراد به الاستيلاء والملك. استوى يعني استولى وملك، كما قال الشاعر. الشاعر ده مين؟ انا اتركه عليه، الاخطر النصراني. قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم ودم مهراب، الاخطر النصراني اللي بيقول ايه؟ ولست بصائم رمضان يوما، ولست باكل لحم الاضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكه ابتغي فيه صلاحي، ولست بقائم كالعير ادعو قبيل الصبح حي على الفلاح. نصراني بيتهكم الاسلام ويسخر منه؟ اخذ منه، وهو بعد عصر الاحتجاج كمان في اللغه، واخذ واحتج بيه عشان استوى استولى عشان اصرف الظهر المستحيل. ايه المستحيل ده؟ في اذهانهم. اما سلفنا الصالح فقد امنوا بان الله على عرشه. وان شاء الله في المحاضره القادمه هناخد نماذج تطبيقيه على مذهب السلف الصالح، على مذهب السلف الصالح، فنبدا بمساله العلو ونجمع الآيات في مسألة العلو ونشوف ماذا بالسلام. الصحابة كانوا يقولوا ايه؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد اللي هم أهل السنة والجماعة السلف الصالح، الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. وسأل، أكمل ولا كفاية كده؟ وسأل رجل الإمام مالكا عن هذه الآية الرحمن العرش استوى، فأطرق رأسه مليا ثم قال، خلي بالكم بقى عشان تفهموا إن هم فاهمين كلام مالك غلط. بقول الاستواء غير مجهول، ده كلام مين؟ الإمام مالك. والكيف غير معقول، دي رواية برضه. الاستواء غير مجهول، غير مجهول لمين؟ لله، لكنه مجهول لمين؟ لنا. أخبر لك إزاي؟ الاستواء غير مجهول، غير، معلش، لا العكس، الاستواء غير مجهول لنا، معلوم لنا ومعلوم لربنا سبحانه. ده المعنى، المعنى معلوم. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. كلمة غير معقول يعني ايه؟ يعني غير موجود ولا غير معلوم؟ هم عايزين غير معقول، يعني غير موجود ولا غير معلوم؟ غير معلوم لنا، معلوم لربنا سبحانه وتعالى. هم عايزين يخلوا كلمة غير معقول غير موجود. اسمع، والإيمان به واجب والسؤال عنه بذا، وما أظنك إلا ضالا وأمر به فأخرج. وسأل الزمخشري الغزالي،

أما الصورة فهي وجود ذات وصفة لله عز وجل، كل من له ذات وصفة له صورة، فربنا سبحانه وتعالى له صورة تليق به. احنا قلنا ان ربنا خلق الله آدم على صورته، قلت ايه، انا قلت عبارة كده لو تفتكروها، خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق. فربنا سبحانه وتعالى له سمع والإنسان له سمع، السمع عند التجرد عن الإضافة لا سمع لا إلى خلق ولا مخلوق، كلمة مشتركة سمع ما تدلش على تشبيه ولا حاجة، إنما لما أقول سمع محمد أو سمع محمود أتخيل الأذن، سمع الخالق ما عرفش أتخيل حاجة. ليه؟ لأن سمع ربنا سبحانه، كيفية سمع ربنا في كيفية حقيقية لسمع، نعم، لكن أنا ما شفتهاش وما فيش مثيل عشان أقولك شبه فلان فهعرفها إزاي. ليس لي إلا أن أؤمن بكيفية سمع الله على ما يليق بجلاله، هو الذي يعلم كيف هو، أما أنا فلا أعلم ولا يعلم أحد من البشر لأنه ما رأى وما رأى له مثيل. وبعدين يقول لك إيه، ومما يهم الجوارح قوله تعالى ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم، وحديث إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فالسلف يقولون لله وجه ويد وأصابع لا نعلمها، يعني إيه يد؟ كأن بالضبط واحد ألماني ولا فرنساوي قاعد بيقرأ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقاعد يبص فيها يقول لك إيه معنى الكلام ده، يعني إيه يعني إيه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول لك إحنا ما نعرفلهاش معنى، يعني عربي وما تعرفلهاش معنى زي كده، يعني فرنساوي ما أنتش عارف العربي، إذا كلام يتقال. فالسلف يقولون لله وجه ويد وأصابع لا نعلمه، والخلف يقولون المراد من الوجه الذات ومن اليد القدرة ومن الأصابع، والمراد من قول بين إصبعين من أصابع الرحمن أين بين صفتين من صفاته وهما القدرة والإرادة، لأن هما أثبتوا الصفات لإيه السبعة. آخر حاجة بقى لطيفة حلوة، هو كتبها كلمة لطيفة، خليني أشرح لكم لأن بعض الطلبة ممكن لا هم فاهمينها ولا حتى الأساتذة بيفهمها لهم. لطيفة بيقول إيه هنا اللطيفة دي آخر حاجة نختم بها الكلام، معلش واعذروني اللي طولت عليكم شوية. قول سأل الشعراني شيخه الخواص، الشعراني صاحب الطبقات عبد الوهاب الشعراني صوفي كبير قوي من أصحاب وحدة الوجود، بقول لماذا، اسمع السؤال، لماذا يؤول العلماء الموهم الواقع من الشارع ولا يؤولون الموهم الواقع من الولي؟ ايه حكاية الموهم الواقع من الشارع والموهم الواقع منين؟ الله حي، صلى على رسول الله. الموهم الواقع من الشارع يعني تيجي ألفاظ أو اصطلاحات ينقلها لنا الشارع، المقصود بالشارع وإن كان ده ليس من أسمائه وإنما ورد فعلا، شرع لكم من الدين، فالفعل هنا مش اسم طبعا ده فعل، فما أقدرش أسميه الشارع، لكن بيسموه من باب الإخبار، يقول لك الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الحتم واللزام، والمقصود بالشارع إما رب العزة والجلال أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم هنا يقصدوا الرسول، خلينا نقول يقصدوا ايه الرسول عليه السلام، فالرسول جاء بألفاظ موهمة في القرآن وفي السنة، ده كلامه الموهم اهو. لماذا يؤول، بقولك لماذا يؤول العلماء الموهم الواقع من الشارع، الرسول جاءنا بكتاب وسنة عن الله تبارك وتعالى، القرآن كلام الله والوحي اصلا رسالة من الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ايه يوحى. فالموهم زي ايات الصفات كده، زي آيات الصفات موهمة ظاهرها باطل، فاحنا بنقول لا أولها، أخذ بالك إزاي أولها، هم بيقولوا الأشعرية أولها يعني اصرف لها عن ظاهرها، استوى استولى وجاء الأمر ونزل نزلت الرحمة والأشياء اللي بتقول يد القدرة إلى غير ذلك. ليه؟ أصل هم بيتوهموا لو أثبتوا الصفات يبقى احنا شبهنا ربنا ويبقى الآيات ظاهرها باطل، فظاهر الآيات باطل عندهم في الدلالة على أوصاف الله عز وجل، وده غلط كبير جدا جدا، لأن ربنا يقصد نفسه ولا يقصد المخلوق. المهم هو بيقول له ايه، ليه العلماء بيقول الموهم، عرفتوا يعني الموهم الواقع من الشارع اللي هي النصوص الموهمه للتشبيه، ولا يؤولون الموهم الواقع من الولي، يعني الولي من الجماعه الدراويش الكبار دول، اخد بالك ازاي، لو عمل حاجه فيها غلط من الشرع انتوا ما بتقولوهاش ليه، فاهمين قصدي، يعني لو شفت شيخ مثلا بيعمل حاجه غريبه ومنكره في الشرع لما لا تؤولونها كما تؤولون الموهم من الشارع اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلام الرسول فيه باطل فاحنا بنأوله، شوف حسب شوف المنطق، الكلام ده في كتاب جوهر التوحيد اهو، مش انا جايب حاجه من عنده. لما لا يؤولون الموهم الواقع من الولي. أصل فيه أولياء يقول لك اسمع يا أخي، مش كل اللي تشوفه من ولي كده غريب، لو لقيته حليق ولا حاجة ده فتوة، بيسموه فتوة. مصطلح الفتوة ده ايه؟ ان الواحد الولي منهم يطلع بمظهر العصيان اتقاء للولاية عشان الناس ما تمدحوش بالخير كده يعني. يعني زي مثلا زي الغزالي بيقول ابو حامد في حياة الودين، واحد بيقول له انا نفسي ابقى تبع الجماعة اصحاب الحقيقة الناس الكويسين دول، وقاعد بصلي بقالي 30 سنة ومش حاسس باللي انت بتقوله ده. قال له ولا عمرك هتحس بها ابدا. قالوا ليه؟ قالوا لأنك محجوب بنفسك عشان تبقى ولي حق، اعمل اللي حولك عليه. الكلام ده في حياة علوم الدين، انا بقول لكم بالمعنى خلاص. قال له اعمل ايه؟ قال له تحلق شعرك وتحلق دقنك وتحط مخلف رقبتك وتملها جوز ولوز وتمشي في وسط الشارع والعيال اللي يحدفوك بالطوب وتقول لهم كل اللي هيديه القلم على وشي هديله ايه؟ لوز او جوز. قال له سبحان الله. قال له هو قولك سبحان الله شرك. ليه؟ لأنك محجوب بنفسك، انت عايز نفسك تطلع كده محترم، والولي هو اللي يهين نفسه. الكلام ده في حياة علوم الدين. بالله عليكم دي ولاية؟ هل هذه طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف ازاي. وبعدين يقول لك ايه؟ اسمع يا جماعه الصوفيه، يقول لك مثلا في واحد منهم هم بيسموا ده فتوه، المصطلح الفتوه عندهم ان يظهر باشياء منكره حتى يحمي الاولياء او معنى الولايه ويحجبها فلا يمدحها الناس. المهم واحد يقول لك ايه؟ اسمع يا جماعه، ما كل من كتم الشهاده اثم، او كل من وأد البريء تجاني. يعني لو شفت واحد بيقتل بريء أخي بالك إزاي، ما تنكرش عليه لا يطلع والي. الخضر قتل الغلام ويستدرك بكده يعني. أو واحد يقول لك أنا كافر، لا حول ولا قوة، كافر كده على طول. يقول لك شوف أنت أهل ظاهر دايما كده مسكين الظواهر، زي ما الجماعة بيقول لك إيه، الجماعة المجسمة والجماعة اللي قاعدين يقول لك لا ربنا على العرش ومش عارف إيه، بيدور على الظواهر. أنا كافر، كافر بالطاغوت. طب تقول كافر كده وتسكت؟ طب ما تقول بالطاغوت، والبس عشان نختبر اهل الظاهر. او واحد داخل جوه كده وخد غلام دخل بيه الخيمه وطالع السكينه معه كده، فالمريدين بتوعه بيقولوا انت عملت ايه في الولد؟ ايه اللي عملته؟ مش عارف اشوف انتوا، انا ذبحت جوه معزه وسبت الواد جوه. بالك ازاي النظام ده؟ يقول لك هذا الظاهر والباطن، فيجعلون هذه. ولذلك ابن تيميه بيسمي دي نظام القرمطه، فرقة من فرق الباطنية، ان يبقى اعمل لك ظاهر وباطن، وهنا تبقى الحكاية بقى سدح مدح بقى، ولا تعرف تمسك خبر تصدقه ولا امر ايه تنفذه. فاسمع بقى بيقول لك ايه. فبقول له ليه بقى؟ لماذا يؤول العلماء الموهم الواقع من الشارع ولا يؤولون الموهم الواقع من الولي؟ العبارة كده واضحة السؤال؟ انا متأكد جدا ان الطلبة كتير سألوا اساتذة على المعنى ده في الثانوي، يعني ايه يا استاذ الكلام ده اللي احنا واخدينه ده؟ الله اعلم الاستاذ قال لهم ايه. فقال الشعراني بقى بيرد على مين؟ على الخواص. الخواص بيرد على الشعراني بيقول له ايه؟ لو انصفوا العلماء، لو انصفوا لاولوا الواقع من الولي بالاولى. يعني المفروض يأولوا الواقع منين؟ من الولي، مش يحاسبوه. يعني يا علماء الشريعه اولوا برضه الواقع من الولي زي ما بتاولوا في الصفات. ما الرسول جاء باشياء موهمه للتشبيه والجسميه وكلام باطل ومستحيل، واحنا قاعدين نأوله عشان خاطر ما نفهمش الناس الغلط. اخي بالك ازاي؟ برضه اللي يجي من الولي مشوها يا اخي، عدوها. اخي بالك ازاي؟ لو انصفوا لاولوا الواقع من الولي بالاولى، لانه معذور بضعفه في احواله او في احوال الحضره. في احوال الحضره يعني ايه؟ يعني هو لو قاعد كده ويذكر ربنا، الله حي من شمال، الله حي من شمال، فخديته الجذبه، الوجد، الوجود، التواجد، قطع هدوم. اخي بالك ازاي؟ ساعتها بقى يعمل حاجات ما حدش يسال هو بيعمل ايه. اخي بالك اولها يا اخي، لان الحضره بيبقى لها احكام بيسموها شطحات، شطحات الصوفيه. لها وقتها ان شاء الله عز وجل. المهم بخلاف الشارع فانه ذو مقام مكين. الشارع المفروض ده اقول لك المفروض للشارع ان احنا ما نأولوش، لان هو ذو مقام مكين. يقول لك الرسول مثلا او الجماعه ما تاخدوش الحضره، انما الولي بتاخده الحضره، فتحصل منه حاجات المفروض نأول له. وقد يقال الشارع ينبغي المحافظة على الواقع، حافظ على الواقع منه ما أمكن لأنه يقتدى به، ولا كذلك الولي، الولي لا يقتدى به، فيبقى نعذر، يبقى أعذرونا في اللي بنعمله، يبقى أعذرونا بقى لما نتكلم حاجات كده حدثني قلبي عن ربي، يبقى أعذرونا لما نقول لك إن كل يوم أبو بكر وعمر بيجيلنا بالليل ويكلمنا ونقعد معاه، أعذرونا لما واحد شيخ يقول لك اوعى تفكر إن الشيخ كله مش قايم يصلي مع الناس إن هو مصليش، لا ده هو في مكة الوقت بيصلي وجاي، أخي بالك إزاي؟ أعذر يا أخي، أنتوا مالكوا كده؟ كل حاجة عندكوا الظاهر يا أهل الظاهر. أرأيتم كيف يهدم دين الإسلام من أبناء الإسلام؟ القضية يا إخواني قضية تحتاج، أنا لو والله لو كلمت كل اللي موجود، لكن أنا حبيت أنبه ليه لأهمية الموضوع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين